بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلزلنا في كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وفي مقدمة هذه السنن أبواب في الاتباع والأخذ بالسنة، فضائل الصحابة وأهل العلم والتحذير من الابتداع. وكنا وقفنا عند باب اجتناب الرأي والقياس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حاء قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثني علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الباب عن الإمام رحمه الله قال: باب اجتناب الرأي والقياس. فإنه لما ذكر قبل ذلك أهمية الاتباع وأن السنة وحي ويجب الأخذ بها، ذكر ما هو عكس ذلك وهو الرأي والقياس. والمقصود بالرأي هنا هو الرأي المذموم المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يأخذ العبد أو يسير على طريق الرأي من أي من كان إذا كان ذلك يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك القياس المقصود به فيما يقابل السنة فيرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام للاحتجاج أو بالاحتجاج بالقياس. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه بيان أهمية الرجوع إلى أهل العلم ولزوم غرزهم علماء السنة والجماعة المشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج، فإنه يجب الرجوع إليهم وأخذ أقوالهم. فإن ترك هؤلاء العلماء أو ذهبوا، وهذا من أشراط الساعة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا أمر واقع. وللأسف حين يتخذ الناس رؤوسا جهالا كل من اشتهر على القنوات أو المواقع أو غير ذلك، اتخذوه إماما وساروا على فتاويه وأخذوا بأقواله وتركوا أقوال الأئمة الكبار من علماء أهل السنة والجماعة، فكان ذلك سببا في ضلالهم. لذلك كان من أخطر وسائل أهل البدع في صرف الناس عن الحق هو أن يجعلوا بين شباب الأمة وبين علمائهم يعني حجب وأستار، إما بوصف العلماء بالأوصاف القبيحة أو بأنهم لا يفقهون الواقع أو بأنهم علماء السلاطين أو غير ذلك من الألقاب التي يلقبون بها أهل العلم، حتى يصرفوا هؤلاء الشباب عن علمائهم فيكونون لقمة سائغة لأهل البدع والضلال، فيقعون في الانحراف العظيم. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أي هم ضالون بأنفسهم، وأضلوا من يأخذ بفتاويهم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير تبت فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا أيضا فيه التحذير من الفتيا بغير حق، وأنه إذا أفتى بغير علم فإنه يأخذ إثمه وإثم من ضل وسار على هذه الفتوى خلفه. فيجب التحرز في باب الإفتاء. نعم. قال أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقري قال حدثنا. وهذا أبو الحسن نكرر ونقول هو تلميذ ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهو الراوي للسنن أبو الحسن علي القطان رحمه الله تعالى، وسيأتي كثيرا في سنن ابن ماجه لأنه هو الذي روى هذه السنن. نعم. قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا علي الشبيري بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادية. هذا الحديث حديث ضعيف، رشدين بن سعد مشهور بالضعف، وكذلك ابن أنعم الأفريقي هو ضعيف، عبد الرحمن بن زياد. والحديث فيه بيان أن الدين أو أهم علوم الدين ثلاثة، وهي تعتبر أصول الدين وشاملة للدين، إما آية محكمة اتباع القرآن، وإما اتباع الحديث وهو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. والفريضة العادلة إما أن يقصد بها علم الفرائض وتقسيم المواريث، أو يقصد بها فرائض الأحكام والحلال والحرام، وكلها من العلوم المهمة. وهذا الحديث يذكره أهل العلم في بيان فضل علم الفرائض، ولكنه حديث ضعيف. نعم. قال أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقرئ قال حدثنا الإفريقي قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقطين ولا تفصلن إلا بما تعلم، فإن أشكل عليك أمر فقد حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. وهذا الحديث فيه بيان أن الواجب على العبد أن يرجع فيما أشكل عليه إلى الكتاب والسنة، ولكن هذا الحديث حديث موضوع لا يصح، وفيه كما هو معلوم محمد بن سعيد بن حسان، وهذا يلقب بمحمد المصلوب، صلب على الزندقة. وقال الإمام أحمد بن صالح رحمه الله أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، وقتله المنصور على الزندقة وهو رجل هالك في الحديث. نعم. وكما قلنا في الدرس الماضي أن ابن ماجه عنده أو أقل الكتب الستة رتبة من حيث كثرة الأحاديث الضعيفة فيه. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث فيه بيان أن من أسباب ضلال بني إسرائيل دخول من ليس منهم في دينهم، وهذا يشمل من ليس منهم في عقيدته وفي رأيه، فكان من المولدون، والمقصود بالمولد أي أن آباءهم منهم وأمهاتهم من غيرهم، أبناء سبايا الأمم، أمهاتهم من أهل الحروب أو من السبي، من النساء اللاتي يسبين، لكن المقصود هو أنه دخول من ليس بأهل في أمر معين، دخول من ليس من أهل العلم وليس أهلا أن يكون من أهل العلم في أهل العلم، وهكذا دخول من ليس أهلا في الفتوى في أهل الفتوى، فهؤلاء يأخذون بالرأي أو بالعاطفة فيقعون في ضلال في نفسه وإضلال لغيره، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. نعم. قال سمعت محمد بن أبي عمر العدني يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول لم يزل أمر الناس معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة بالكوفة، وربيعة الرأي بالمدينة، وعثمان البتي بالبصرة، فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم. وهذا الأثر غير موجود في أكثر النسخ المطبوعة، اختلف في سبب عدم وجوده، ولكن هو أثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو فيه بيان ذم الرأي عموما، وأن من أسباب الانحراف عن السنة هو الأخذ بالرأي وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممن اشتهر بالأخذ بالرأي أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك ربيعة الرأي شيخ الشافعي رحمه الله في المدينة، وعثمان البتي أيضا وله فتاوى فيها نوع أو فتاوى متعددة مخالفة لإجماع أهل العلم. ولكن أبا حنيفة كما تعرفون هو من الأئمة الأربعة، وله أتباع وله مذهب، فوقع فكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد كائن من كان، وثبت عن الأئمة الأربعة كلهم أنهم قالوا إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فسواء كان من أبي حنيفة أو ربيعة أو غيرهم، فالعبرة والمقدم هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. قال: حدثنا علي بن محمد القنافسي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث، بل هذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله، ذكر فيه جملة من عقائد أهل السنة في باب الإيمان. وأهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن الإيمان شعب وأجزاء يتفاوت بعضها عن بعض كما يتفاوت أهل الإيمان بعضهم على بعض. هذه هي أصول أهل السنة في باب الإيمان. ومن أعظم الأحاديث التي ذكرت أصول أهل السنة في باب الإيمان هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة، وفيه الرد على المرجئة. وأصل ضلال الخوارج والمعتزلة والمرجئة هو في قولهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ وليس له شعب. فالخوارج والمعتزلة قالوا: إذا ذهب شيء منه ذهب كله، فكان مرتكب الكبيرة كافرا. والمرجئة قالوا: إذا ثبت شيء منه ثبت كله، فكان أهل الفسوق إيمانهم كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام. فكلهم ضل في هذا الباب. أما أهل السنة فقالوا، وهو أصول الإيمان عندهم، الإيمان يتشعب وأجزاء، والإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان يزيد وينقص. وهذه الثلاث دل عليها هذا الحديث. أولا أن الإيمان شعب، الإيمان بضع وستون وسبعون بابا، إذن هو شعب ويتقسم وأجزاء. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قال: أدناها إماطة الأذى، وهذا عمل، وأرفعها قول لا إله إلا الله، وهذا قول. قال: والحياء، وهذا اعتقاد وعمل القلب. فشمل الإيمان الثلاث، ويبقى الإيمان يزيد وينقص. قال: أعلاها أرفعها وأدناها، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. إذن هذا الحديث هو أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وتعريفه وبيانه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حا قال: وحدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا جليل عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن سهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال: إن الحياة شعبة من الإيمان. هذا رجل يعظ أخاه يعني ينهاه عن الحياء، لا تصير مستحي، لا تستحي. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أن الحياء جزء من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، فيجب على المؤمن أن يكون حيا، فإنها من خلق أهل الإيمان. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، هذا الحديث فيه بيان أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، أي وزن ومقدار، مثقال حبة من خردل من كبر. فأهل الكبر لا يدخلون الجنة كما في نص هذا الحديث. والمقصود بعدم دخول أهل الجنة عند ذكر معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر محمول إما على الاستحلال، أو أنه لا يكون أول الداخلين فيؤخر في دخوله، أو أنه يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة. فهذا معنى لا يدخل الجنة قتات أو نمام أو قاطع رحم، كلها من كبائر الذنوب، فمعناه لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين، إلا إن كان استحل هذه المعصية فيكون بذلك كافرا. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، قال مثقال حبة من خردل من كبر، وقال أيضا مثقال حبة من خردل من إيمان. ولا يدخل النار من كان في قلبه، أي أنه لا يدخل مثل دخول أهل الكفر، بمعنى أنه يكون خلدا خالدا فيها، وإلا فإن العصاة كما ورد في النصوص وفي الحديث الآتي يدخلون النار، ولكن أهل التوحيد، وهذا من فضل التوحيد، أنه وإن دخل في النار فإنه لا يخلد فيها، بل مآله إلى الجنة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته ومن أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ثم يقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أكمل. قال الحسن قال حدثنا الدكتور قال حدثنا عبد الرزاق نحوه قال أبو الحسن رحمه الله زين. نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان وجوب الإيمان بالشفاعة، وأن أهل الإيمان إذا خلصهم الله عز وجل من النار وأمنوا منها ودخلوا الجنة يبدأون يجادلون عن إخوانهم وأصحابهم، وهذا فيه فضيلة الأخوة في الله عز وجل وفضيلة أخوة أهل الإيمان بعضهم لبعض، يبدأون يتذكرون أصحابهم وإخوانهم في هذه الدنيا ممن كانوا معهم على الإيمان والطاعة، فقد يكونون اقترفوا بعض الذنوب فدخلوا بهذه الذنوب إلى النار، فيبدأون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم، يجادلون يعني أنهم يطلبون الله عز وجل أشد الطلب أنهم أن الله عز وجل يخرج إخوانهم من النار كما سلمهم من النار، ويقولون في شفاعتهم ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا يحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول الله عز وجل لهؤلاء، وهذه شفاعة أهل الإيمان وهي شاملة، شفاعة عامة لأهل للأنبياء وللصالحين وللصحابة ولأهل الإيمان عموما، قال اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيأتون إلى النار فيعرفونهم بصورهم، صورهم يعني وجوههم، لأن النار لا تأكل مواضع السجود، وهؤلاء أهل التوحيد وأهل الصلاة وأهل الإيمان، لكنهم لذنوبهم دخلوا النار. ومعلوم أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم فبعدله، وإن شاء عفاهم وأخرجهم أو لم يدخلهم النار وغفر لهم فبفضله سبحانه وتعالى. قال لا تأكل النار صورهم، فيدخلون فيجدون بعضهم قد وصل العذاب إلى ساقيه وإلى كعبيه، فيبدأون يخرجون أصحابهم وإخوانهم ممن عرفوهم، ثم يأمرهم الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان أهل التوحيد، وهذه الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد. قال أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار، ثم وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج الله عز وجل هؤلاء من أهل التوحيد، ثم لا يبقى في النار من أهل التوحيد أحد، كلهم مآله إلى الجنة. وهؤلاء يخرجون إلى الجنة ويدخلون فيها، ويسميهم أهل الجنة الجهنميون، ولكنهم في نعيم عظيم بعد أن دخلوا الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا جندب رضي الله تعالى عنه يقول فتيان حزاورة، حزاورة جمع حزور، وهو الشاب أو الغلام إذا اشتد وبدأ يقوى أو قارب البلوغ. يقول تعلمنا الإيمان أي التوحيد والدين، ثم بدأنا نتعلم القرآن، فإذا قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. وهذا دليل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، كما أن الحديث السابق لما قال وزن دينار وزن نصف دينار وزن ذرة، كله يدل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. إذن هو رد على المرجئة لأن هؤلاء دخلوا النار فعاقبهم الله، ورد على الخوارج لأن الله أخرجهم من النار إلى الجنة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة هؤلاء الذين كما قلنا الأصل في قولهم هو الإرجاء، ومعنى الإرجاء التأخير، فإنهم أخروا العمل عن الإيمان، وهم على مراتب كما هو معلوم، منهم غلاة المرجئة كالجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، وهم درجات كما قلنا، وهي فرقة مبتدعة ضالة. وكذلك القدرية الذين أنكروا القدر كالمعتزلة، أو أنكروا علم الله كالقدرية الأوائل، وكلا الفرقتين ضالتين، وهذا الحديث فيه التحذير منها، وهو حديث ضعيف لا يصح. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت، فعجبنا. فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إذا تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. قال: وكيع، يعني تلد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال: ثم قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: أتدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال أبو الحسن: قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبده، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا كهمس بن الحسن. هذا الحديث حديث مشهور، وهو حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جملة من المسائل المهمة، وهو شامل للدين كله، فيه بيان أركان الإسلام الخمس، وفيه بيان أركان الإيمان الست، وفيه معنى الإحسان. ومعنى الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى هذا على وجهين: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المطلوب، وهذا أعلى المقامات، وهو مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تعبد الله بالمقام الأول فاعبده بالمقام الثاني، وهو أدنى من ذلك. إما أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تستطع أن تصل إلى هذا الأمر فاعبده بالمقام الثاني، وهو أن تعبد الله وتعلم أن الله يراك، وكلاهما من مقامات الإحسان. أو المعنى الثاني: أن من أسباب الإحسان ومن أسباب عبادة الله كأنك تراه أن تعلم وتوقن أن الله عز وجل يراك. فإذا على التفسير الأول هما مقامان، وعلى التفسير الثاني الجملة الثانية هي سبب للجملة الأولى. ثم بين أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، فيستوي في علمها جبريل، ويستوي في علمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الناس جميعا والخلق كلهم، لأنها مما استأثر الله بعلمه. ثم ذكر من علامات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، أن يكثر الجهاد والتسري، فيتزوج الرجل الأمة، كما قال: تلد العجم العرب، فيتزوج الرجل الأمة فتلد له، فتكون أم ولد، فيكون الولد أو البنت تابعة لأبيها، فتكون حرة، أو يكون الولد حرة وأمه لا زالت أمة، فكأنها ولدت سيدها أو سيدتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، يعني الفقراء رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، تسابقون أيهم أعلى بنيان، وهذا أمر موجود وقد تحقق، أو تحققت هذه العلامات، وهي من علامات الساعة الصغرى. ثم بين أن الذي جاء يسأل هو جبريل عليه السلام. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إذا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال أبو الحسن وتؤدي، وفي رواية غيره وتؤتي. نعم، هذا نحو الحديث السابق، حديث جبريل. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبغى. وهذا الحديث فيه بيان تعريف الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان معرفة القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وهذا الذي ذكرناه هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وهذا الحديث حديث ضعيف. نعم. قال أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن زياد السلمي وعبد السلام بن صالح قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. هذه من علامات أهل الإيمان، وهو أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي على المؤمن أن يرجو الخير لأخيه كما يرجو الخير لنفسه. والأحاديث التي فيها لا يؤمن أي لا يكون كامل الإيمان، لا يكون كامل الإيمان حتى يقع منه هذا الشيء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا من حق النبي عليه الصلاة والسلام، محبته أشد من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أن من علامات الإيمان محبة أهل السنة بعضهم لبعض، محبة أهل الإيمان بعضهم لبعض. ومن أعظم أسباب انتشار هذه المحبة هو إفشاء السلام. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبين قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حا قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها الزجر لهذه الأعمال، وهو سباب المسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سب المسلم لأخيه من الفسوق، وأن قتله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يجمعون بين النصوص الشرعية، فكل ذنب غير الشرك والكفر بالله عز وجل أطلق عليه الكفر في النصوص، فإن المقصود به كفر أصغر ليس كفر أكبر. فإن القتل في هذا النص هو من أعظم الذنوب ومن الكبائر، فالقاتل لا يكون خارجا من ملة الإسلام كما يقوله الخوارج، قاتل لا يكون خارجا من ملة الإسلام. إذن تحمل النصوص التي فيها خلوده في النار أو التي فيها إطلاق الكفر على القاتل بأن هذا إما من باب الزجر كما ذكرنا سابقا، من باب الزجر، أو من باب أنه استحل هذا الذنب فيكون كافرا، أو أنه من باب إطلاق أن هذا من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر. ويدل على أن القتل ليس بكفر قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة، فحصل القتل بينهم وسماهم مؤمنين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخ، مع أنه حصل منه القتل، فلو كان كافرا لم يكن أخ لأهل الإيمان. فإذا هذا يدل على أن القتل ليس كفرا، القتل ليس كفرا. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا كله من باب الزجر، أو من باب أنه هذا عقابه إن عاقبه الله عز وجل، ولكنه لا يكون كافرا. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله في سورة النساء عند هذه الآية، قال أن هذه الآية وعيد بين رجائين، لأن الله عز وجل في سورة النساء ذكر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بعدها بآيات ذكر هذه الآية، ثم بعدها بآيات ذكر وأعاد الآية مرة أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن القتل دون ذلك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. لا شك أن هذه من أعظم أسباب حسن الخاتمة، وأن يموت العبد والله عز وجل عنه راض، أن يكون على الإخلاص، وهذا أعظم الأعمال، وهو التوحيد لله عز وجل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأيضا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، والحديث فيه كلام ضعفه الألباني، ويتبع له قول أنس. نعم. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله: فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. قال أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال وحدثنا إسحاق بن أحمد الخرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن موسى عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال أبو الحسن: حدثناه الحارث بن أبي أسامة قال حدثناه أبو النضر. وهذا أيضا فيه حرمة دم المسلم إذا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلا أن يفعل ما يستوجب القتل كالردة أو الزنا أو الخروج عن الجماعة كما في قتال الخوارج، أو منع الامتناع عن فعل شريعة من شرائع الإسلام معلومة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قتاله لمانع الزكاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بحرام عن شهر بن حوشب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، مثل السابق. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: أهل الإرجاء وأهل القدر. وهذا مثل الحديث الذي مر سابقا، وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح. نعم. قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس وأبي هريرة قال الإيمان يزداد وينتقص. نعم. قال حدثنا عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حديث بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينتقص. وهذا من الآثار الواردة عن الصحابة التي فيها أن الإيمان يزيد وينقص، وقلنا أن هذا من عقائد أهل السنة ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الإيمان يزيد وينقص. هذه الآثار فيها ضعف، ولكن الآثار كثيرة عن السلف في بيان أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في القدر. الآن انتقل بعد بيان الإيمان انتقل إلى باب عظيم من أبواب الاعتقاد، وأيضا وقع الخلل الكبير فيه بين أهل السنة وأهل البدع، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حاء قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. هذا الحديث مشهور بحديث الصادق المصدوق، وهو ما رواه ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه صادق وأنه مصدوق عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان خلق الله عز وجل للإنسان وأنه يتنقل بهذه بين هذه المراحل 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم مضغة بعد ذلك ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح ويأتيه الملك ويكتب هذه الأمور وهي 4، يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم للعبد إلا بأن يؤمن بمراتبه 4، وهو العلم بحيث يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ويؤمن بالكتابة أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ويؤمن بالمشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن الله عز وجل أعطى العبد مشيئة وقدرة واختيار ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله. والأمر الرابع وهو أن يؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء، فإذا آمن بهذه 4 خرج من قول أهل البدع في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، لأنهم يخالفون في الإيمان بهذه المراتب. فالله عز وجل حين كتب هذا العبد شقي أو كتبه سعيد، هذا من باب أن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد المخير الذي وضح له طريق الخير والشر أنه هو بنفسه سيختار طريق الخير سيختار طريق الشر، هو الذي سيبذل أسباب دخول النار فيدخلها، وهو الذي سيبذل أسباب دخول الجنة فيدخلها. فالله عز وجل لم يجبر العباد على أفعالهم، وإلا فإن القول بالجبر وصف لله عز وجل بالظلم، كيف يعذب الله من لا قدرة له ولا اختيار؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فالعبد عنده قدرة وعنده اختيار، ولكنه هو الذي سيختار طريق الخير، فيعلم الله بعلمه وبما سبق في كتابته أن هذا سيبذل الأسباب وسيقع فيما يكون له عاقبة، إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا. ولكن العبد حين كان ذاك من علم الغيب فهو مأمور بفعل أسباب الخير والبعد عن أسباب الشر، مأمور بفعل الخير والبعد عن أسباب الشر، ولا يعلم العبد بما يختم له وبما يكون. ولكن نرجو الله عز وجل ونخاف، نرجو رحمته ونخاف عذابه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في انقسام الناس إلى قسمين، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيأتيه الكتاب فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وعلى العكس رجل عمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. القسم الثاني لا إشكال فيه، حيث أنه رجل كان على الفجور أو على الكفر ثم أسلم فمات فدخل الجنة، أو تاب فمات فدخل الجنة، والإسلام والتوبة يجب ما قبله. لكن ما هو الحل في قضية رجل عمل بعمل أهل الجنة ثم إذا جاءت خاتمته ختم له بشر فدخل النار؟ هذا يوضحه ما جاء في حديث سهل بن سعد أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أنه في باطنه عنده داخلة سوء وعنده نفاق أو عنده رياء، أما في ظاهره فعمل عمل أهل الجنة لكنه لا يرجو وجه الله، أو عنده داخلة سوء تؤثر على خاتمته. لذلك كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، من أعظم الأشياء التي يخافون منها سوء الخاتمة، ويخافون من أعمال السرائر ودخائل السوء، الذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه، يخافون أن تؤثر على خاتمته، فيكونون من هؤلاء الذين يعملون في الظاهر بعمل أهل الجنة ثم يختم لهم بسوء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن مهر بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأملي، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأملي، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بمسعود فتسأل. فأتيت عبد الله فسألته، فذكر مثل ما قال أبي وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة، أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، فقال: أتي زيد بن ثابت فسأل. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال أبو الحسن: حدثنا إسحاق بن أحمد القزاز قال حدثنا إسحاق بن سليمان. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه جملة من الفوائد. ابن الديلمي رحمه الله يقول: وقع في نفس شيء من القدر، وهذا فيه بيان أن على العبد أن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه، وعدم التساهل في دخول الشبهة في القلب فيحاول حلها وعلاجها ويزداد علما حتى تتجلى عنه هذه الشبهات ويرتفع عنه الجهل، خصوصا في باب الاعتقاد، ومنه باب القضاء والقدر، فقد يقع في قلبه شيء فيزيغ ويهلك. وأيضا من فوائد هذا الحديث أهمية الرجوع إلى أهل العلم الكبار مشهود لهم بالعقيدة وصحة المنهج. فهذا ابن الديلمي رحمه الله ذهب وسأل أبي بن كعب، وسأل أيضا ابن مسعود، وسأل حذيفة وسأل زيد بن ثابت، رجع إلى كبار العلماء ولا ترجع إلى الجهال ولا ترجع إلى من يتصدرون القنوات ومواقع التواصل وغيرها لأخذ عقيدتك منهم، فقد تقع في الضلال العظيم. ارجع إلى علماء أهل السنة والجماعة. وأيضا فيه من الفوائد صلة أهل العلم بعضهم لبعض وتواضعهم، حيث أن أحدهم يحيل السؤال إلى الآخر. وفيه أيضا من الفوائد أن عقيدة أهل السنة واحدة، لو سألت رجلا في المشرق وفي المغرب كلهم على جواب واحد، فكلهم اتفقوا هؤلاء الصحابة على هذه العقيدة وعلى هذا الجواب. أما الحديث الذي ذكره هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. ومعنى هذا أي أن الله عز وجل، وهو المعنى الصحيح، لأن هذا المعنى فسره أهل البدع على غير معناه الصحيح، والمعنى الصحيح أن الله عز وجل لو عذبنا على تقصيرنا في طاعته، ولو كنا من أهل الطاعة فإننا مقصرون في حق الله عز وجل، فلو عبدنا الله الليل والنهار لازلنا في تقصير، ولو شكرناه الليل والنهار لازلنا مقصرين في شكر الله عز وجل. فلو كانت المسألة مقابلة بدون رحمة الله عز وجل لعذبنا على تقصيرنا، ولكنه يعني شملنا برحمته وعفوه سبحانه وتعالى. وكذلك ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو أن الله عز وجل لا يرحمنا إلا على قدر عملنا لكان عملنا لا يستحق هذه الرحمة التي يرحمنا الله عز وجل بها، فأعمالنا مقصرة. لذلك لا تكون أعمالنا يعني ثمنا لهذه الرحمة ومساوية لها، بل فضل الله أوسع ورحمة الله أوسع ويعني عفو الله عز وجل أوسع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا يدخل أحد من الجنة بعمله، أي أن الجنة ثوابها ونعيمها أفضل وأعظم من أعمالنا، وإنما دخلناها برحمة الله عز وجل. هنا الباء باء الثمنية، أما باء الرحمة باء السببية، بأن رحمة الله عز وجل وعفوه من أسبابه أعمالنا الصالحة، نعم. ولكن الباء الثمنية منفية، بحيث أنه لا تكون رحمة الله مساوية لعملنا. نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا لا نستطيع أن نشكرها الليلة والنهار، بل كما قال ابن القيم رحمه الله ابن رجب قال: حقيقة الشكر أن توقن أنك مقصر في الشكر، لأنك إذا شكرت الله هذا الشكر يحتاج إلى ماذا؟ شكر. أنت أصلا ما شكرت الله إلا برحمة الله وفضله، فكلما شكرت هذا الشكر وازددت شكرا زيادتك في الشكر يحتاج إلى شكر. فعندما عند ذاك يعلم العبد أنه عاجز عن حقيقة الشكر، هذا حقيقة الشكر، فكل شكر وكل نعمة تحتاج إلى شكر لله عز وجل. في هذا الحديث بيان حقيقة القضاء والقدر، وأن العبد يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من مات على غير هذه العقيدة لا يقبل منه، لأنه أخل بركن من ركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فلو جاء بمثل أحد ذهب ما قبل منه. وهذا يذكرنا بحديث أو الأثر أثر بن عمر رضي الله عنه لما روى في أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، روى حديث جبريل وقبله قصة، وهي قصة عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر حين جاء إلى ابن عمر وقالوا: ظهر قبلنا أناس في البصرة يقولون لا قدر، يعني يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ولكن يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف في علم الله، لم يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها، فنفوا علم الله عز وجل، وهؤلاء القدرية الأوائل. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث أو روى حديث ابن عمر أو أبوه روى حديث أبيه عمر وهو حديث جبريل المشهور الذي قرأناه سابقا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت بالأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. هذا الحديث أيضا أصل في الرد على القدرية والجبرية جهمية، لأن الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور أو كالريشة في محب الريح ولا قدرة له ولا اختيار يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، فإذا العبد عنده قدرة على العمل وعنده اختيار، ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فلو كان لا قدرة له ولا اختيار لم يؤمر بالعمل وقال أنا مجبور ولا عندي قدرة ولا اختيار. والرد على القدرية في قوله فكل ميسر لما خلق له، فيه بيان أن أعمال العباد في خلق بخلق الله وبمشيئته وبعلمه وبكتابته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار، أي كتب عمله في الدنيا وأسبابه التي عملها وكتبت نتيجته فكلها مكتوبة. فالله يعلم أن هذا العبد كما قلنا سيعمل أسباب الشر، فإذا عمل بأسباب الشر فإنه تكون نتيجته إلى النار، وهكذا العكس. ويدل عليه الآية قال فأما من أعطى واتقى، يعني فعل الأسباب ولا ما فعل؟ فعل، ليست نتيجة فقط، فعل، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فهؤلاء ميسرهم فسنيسره لليسرى، يوفقه الله عز وجل حتى تكون خاتمته كما هو مكتوب. وأيضا هذا الصنف الآخر ليس فقط نتيجة وإنما أسباب، بخل واستغنى وكذب بالحسنى فتكون نتيجته ماذا؟ العسرى وهي النار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد القنافسي قال حدثنا ابن إدريس عن ربيعة عبد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو يفتح عمل الشيطان. وأيضا هذا فيه بيان أن العبد مأمور بالعمل، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي اجمع بين بذل الأسباب والتوكل على الله عز وجل. فإن أصابك شيء، وهذا في النهي عن قول لو، وقول لو إن كانت من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره أو على فوات شر تمناه كمعصية فتكون هنا لو محرمة، تكون هنا لو منهي عنها، لو أني فعلت كذا وكذا من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره. فالواجب على العبد حين أن يصاب بمصيبة أن يقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، فلو هنا تفتح عمل الشيطان، أي تدخل على العبد الوساوس والهموم والغموم، وهذا كله من الشيطان. وأما إن جاءت لو من باب تمني الخير فهي من الأوجه الجائزة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وهذا هو الجمع بين الأحاديث في استخدام لو إن كانت على وجه التحسر أو تمني الشر فلا يجوز، وإن كانت على وجه تمني الخير فهو من الأوجه الجائزة. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة بدمك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثا. هذا الحديث حديث مشهور وهو حديث احتجاج آدم وموسى. وقبل ذلك نؤصل المسألة وهي قضية هل يجوز الاحتجاج بالقدر أو لا يجوز، وفي هذه المسألة تفصيل. فهناك أبواب يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر، وهناك أبواب لا يجوز فيها الاحتجاج بالقضاء والقدر. ومعنى الاحتجاج بالقضاء والقدر أن تذكر القضاء والقدر حجة لك على فعلك الذي قد مضى، وهذا لا يجوز في المعائب أو على الذنوب. كان يقال للعبد لماذا سرقت؟ يقول قدر الله علي السرقة. لماذا قتلت؟ قدر الله علي هذا القتل. لماذا لا تصلي؟ لو أراد الله هدايتي لهداني، لو أراد الله أن أصلي. فهذا في هذه الناحية لا يجوز. وهذا احتج به إبليس حين قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك، احتج بالقضاء والقدر. وهو أيضا حجة المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فهذا ليس لهم بعذر. فأخرج إبليس من الجنة ولعنه وعذب الكفار من كفار قريش، فلم يكن هذا القدر حجة لهم، لأنه الله عز وجل أعطاهم القدرة والاختيار فعصوا فارتكبوا هذه المعايب. ويجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في وجهين. الوجه الأول على المصائب التي لا دخل للعبد فيها. رجل احترقت مزرعته، احترق بيته، لماذا حصل؟ قال هذا قدر الله. رجل مات له ولد، قل هذا قدر الله. رجل حصل له حادث، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. يجوز الاحتجاج لأنه لا دخل له في هذا الأمر. ويجوز الاحتجاج بالقضاء القدر والقدر الوجه الثاني على الذنب بعد التوبة. إنسان ارتكب ذنبا قديما وتاب توبة نصوحة لله عز وجل، لماذا فعلت هذا الفعل؟ يقول ذاك الذنب قدره الله علي وتبت منه. فلم يجعل القضاء والقدر حجة له في تقصيره. لماذا؟ لأنه تاب أصلا واعترف في تقصيره ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب، ويجوز على المصائب وعلى الذنب بعد التوبة. وبعض أهل العلم يقول يعني يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب لا في المعائب. نرجع إلى حديث احتجاج آدم وموسى، خرجه أهل العلم على الوجهين من أوجه الجواز في الاحتجاج بالقضاء والقدر. موسى يقول أخرجتنا من الجنة بسبب هذا الذنب الذي ارتكبته، فقال آدم تلومني على أمر قدره الله، احتج بماذا؟ بالقضاء والقدر. إذن الوجه الأول أن آدم اعتبر ما أصابه مصيبة، احتج بالقضاء والقدر. الثاني أن آدم احتج بالقضاء والقدر على ذنب ماذا؟ تاب منه وتاب الله عليه. فكان وجه احتجاج آدم صحيحنا، لذلك قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. مما يدل أو من فوائد هذا الحديث ومن الأدلة على إثبات صفة الكلام اصطفاك الله بكلامه، ومن الأدلة على إثبات صفة اليد وخط لك التوراة بيده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور الربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون إلى النبي يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا ما ذكرناه أن المشركين احتجوا قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقضاء والقدر على شركهم، فالله رد عليهم وبين أن كل شيء خلقه بقدر، وأن أفعالكم هذه ستعاقبون عليها، والقضاء والقدر ليس حجة لكم لأنكم مختارون ولستم مجبورين على هذا العمل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا أيضا فيه الكلام عن قضية أن كل إنسان يعلم الله عز وجل أنه من أهل الجنة أو من أهل النار وهم في أصلاب آبائهم قبل أن يخلق الله الخلق ويعلم مصائرهم، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن كل شيء بعلم الله وبقدره وأن مكتوب، وهذا كما قلنا لا يعتبر من باب الإجبار لأن الله عز وجل أعطى العبد القدرة والمشيئة. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله لجنازة غلام، أي أنه ما بلغ، طفل من الأطفال من الأنصار، فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوء، أي أنه لم يكن مكلفا أصلا لم يدركه، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وقال أو غير ذلك يا عائشة، وبين أن الجنة لها خلق والنار أيضا لهم خلق. ومعنى الحديث أولا أطفال الجنة أو أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع بلا خلاف، وتدل عليه نصوص كثيرة أن من مات من أطفال المسلمين قبل البلوغ فهم دعاميص الجنة، أي من أهل الجنة، فأطفال المسلمين بالإجماع أنهم من أهل الجنة. ما توجيه هذا الحديث؟ وجه أهل العلم هذا الحديث بتوجيهين. توجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا قبل أن يأتيه الوحي وأن الأطفال في الجنة. الوجه الثاني وهذا يأتي في جملة من الأحاديث أنه من باب يعني من باب التنبيه على عدم التسرع بالحكم على أي معين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، من باب الحكم وتربية الصحابة على وتربية المسلمين على أنهم لا يتسرعون في الحكم على شخص هل هو من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، من باب هذا الحكم، وإلا فإن أطفال المسلمين في الجنة بل هم أفراط ويشفعون لآبائهم وأمهاتهم في دخولهم الجنة. نعم. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن يحيى فذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. هذا فيه النهي عن المجادلة في القدر أو الكلام بدون علم فيه، وهذا الحديث حديث ضعيف. نعم. قال أبو الحسن حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن بشير قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما تفقه في وجهه حق الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. يعني أنه ندم على عدم حضور هذا العلم وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث النهي كما قلنا عن المجادلة بدون علم في القضاء والقدر، وأن المجادلة في القضاء والقدر يوقع العبد في إشكالات هو ليس بحاجة في السؤال عنها، وإنما كما يقول أهل العلم في باب الصفات لا تسأل بكيف، في باب القضاء والقدر لا تسأل بلما. فالعبد مأمور بأنه يؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع، وألا يضرب القرآن بعضه ببعض، وألا يدخل في المتشابهات، ويؤمن بالمحكمات. نعم، نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.